بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم الكلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث هو من جوامع أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب من أبواب الفقه، وهو باب الطهارة أو كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة عمدته حديثان، أو الأصل فيه حديثان: حديث أبي هريرة إن الله لا يقبل الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قوله صلى الله عليه وسلم: الماء الطهور لا ينجسه شيء. هذان حديثان عليهما مدار كتاب الطهارة في كتب الفقه عند المسلمين. الحقيقة أنت لا تجد كتابا من كتب الفقه، سواء في الجوامع أو من أراد أن يجمع حديث الفقه كالمحدثين في عمدة الأحكام، أو كالحافظ بن حجر في بلوغ المرام، فتجد أول ما يبدأ به في كتاب الطهارة من هذه الكتب التي جمعها يبدأ بحديث أبي هريرة، لأنه عمدة كلها. قرأت يبدأ بها الفقهاء في كتب الفقه، والحقيقة أن المقصود هو كتاب الصلاة. الصلاة هي رأسها الدين وعموده، وأول ما يحاسب عنه الإنسان، وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالحقيقة أن المقصود هو الصلاة، لكن لما كانت الصلاة لها شروط تتقدمها، لا تصح الصلاة إلا بها، وأهم هذه الشروط الطهارة. رفع الحدث كان من لازم ذلك أن يتقدم الكلام عن الطهارة. ولذلك في كل كتب الفقه تجد العلماء يبدأون بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة ماذا؟ في صحة الصلاة. الحقيقة أن الصلاة هي المقصود. الحقيقة أن الصلاة هي المحصوبة، الصلاة هي المحصوبة، لكن الطهارة شرط في صحتها. فلذلك تتقدم مباحث الطهارة لأنها شرط في صحة الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حقيقة أن هذه أعظم شروط الصلاة، وليست هي الشرط الوحيد في صحة الصلاة. الصلاة لها شروط صحة وشروط وجوب. الصلاة لها شروط صحة وشروط وجوب. بحثا من شروط الوجوب الآن، لأنه ليس مفهوم الآن، وإنما الكلام عن شروط الصحة، أي الصلاة وصحته بشرط كذا وكذا وكذا. أهم شروط صحة الصلاة عند المسلمين هي الطهارة، رفع الحدث، ثم بعد ذلك إزالة النجاسة، ثم بعد ذلك إزالة النجاسة، ثم بعد ذلك تفر الأرض، ثم بعد ذلك استقبال القبلة، وما يتعلق بما بهذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم فيما يتعلق بشروط الصحة. شروط ماذا؟ الصحة. إذن شروط الصلاة عندنا قسمان، شروط صحة وشروط وجوب. متى يجب أو متى تجب الصلاة على الإنسان؟ لها شروط كذا وكذا وكذا، ليس الكلام في هذا المقام. القسم الثاني شروط الصحة، أي متى تصح الصلاة، لا بد من توفر كذا وكذا وكذا حتى تكون الصلاة. أعظم هذه الشروط هي رفع الحدث. ولهذا كما ذكرنا يقدمون هذا الحديث في مبحث الطهارة، لأنه يدل على أمرين، يدل على أن الصلاة لا تصلح مع وجود الحدث، والحدث هو كل ناقض ونواقض الطهارة أو نواقض الوضوء، باب ومبحث للمباحث في كتاب الطهارة منه. وكذلك لما كانت أعظم شروط الطهارة هي أعظم شروط الصلاة الطهارة، طهارة تكون بالماء كأصل، وهو الذي يسمى الوضوء، ثم يكون في بديل هذا الماء وهو التراب، وهو ما يسمى بالتيمم. كان هذا الحديث شاملا لمدحة مهم أو أهم أو أكبر مباحث الطهارة، وهو مبحث الوضوء وما يتعلق بذلك من الأركان وشروط السنن ونحو ذلك. ولما كان الوضوء لا يكون إلا بالماء، تكلموا عن الماء وصفة الماء الذي يصلح به أن يرفع الحدث، والماء الذي لا يصلح أن يرفع الحدث. قس على هذا، هذا الحديث على الفاضل المعدودة، إلا أنه حديث جامع له، كل لفظ فيه له مباحثه المهمة في كتاب الطهارة الذي هو أهم كتب الفقه، أو من أهم كتب الفقه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب الحدث في لغة العرب هو وجود الشيء بعد أن لم يكن، حصول الشيء بعد أن لم يكن يسمى حدثا في لغة العقل، حدوث الشيء. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي نزل من عند الله تعالى بعد أن لم يكن موجودا. فالإحداث هو حصول الشيء بعد أن لم يكن، وكل حدث أو كل سياق يدل على معنى كلمة الحدث في سياقه. فالفقهاء إذا تكلموا بالإحداث يريدون شيئا، وعلماء الأصول أصول الدين إذا ذكروا الإحداث يريدون شيئا، وكذلك المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم إذا تكلموا عن الإحداث فإنهم يريدون شيئا. على كل حال، الإحداث في لغة العرب هو حدوث الشيء، حصوله بعد أن لم يكن. في اصطلاح الفقهاء يقولون هو وصف اعتباري، يقولون هو وصف اعتباري يمنع من اتصف به الصلاة، وصف اعتباري يعني وليس وصفا فكريا، ليس وصف اعتباري يعني ليس شيء ملموس، ليس شيئا حسيا، انسان محدث، انسان محدث خرج عن صفة الطهارة، خرج عن صفة الوضوء، هذه امور وصفية اعتبارية ليست امور حسية، مفهوم ولا لا؟ فيقولون هو وصف اعتباري يمنع من اتصف به الصلاة. قال العلماء في عبارة أشهر من هذه، يعني هذه عبارة علمية صلاحية، في هناك عبارة أكثر من هذا، فيقولون كل مانع من الصلاة يسمى حدث، كل مانع من الصلاة يسمى ماذا؟ يسمى حدث. هذا كلام من؟ كلام المتكلمين ولا كلام اللغويين ولا كلام المنطقيين ولا كلام هذا كلام من؟ كلام الفقهاء. نعم للصلاح، صلاح الفقهاء، نعم هذا كلام الفقهاء. الأصوليون علماء الأصول أصول الدين يتكلمون في الحدث على البدع، وكلامهم في ذلك هو الكلام الشرعي، قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال إنه من يطمع يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين عفوا عليها بالنواجذ ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، حديث العرباض بن سارية. فالحدث إذا تكلم به الأصوليون يقولون الدين يقصدون بها البدعة، يقولون هذه محدثة وهذا محدث، أي بني محدث، كما جاء في حديث قال صليت يا أبتي صليت هذا في صحيح الإمام مسلم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هل كانوا يخلطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، أي أمر حصل بعد أن نميت. وهذا الاستعمال عند أهل السنة والجماعة هو الاستعمال الشرعي وهو الاستعمال الذي جاء في لسان الشارع. وكذلك المتكلمون يذكرون الإحداث على القوانين الفلسفية والأمور، يذكرون الكلام المحدث والكلام النفسي ونحو ذلك، فيذكرون الإحداث يقابلون به القدم، يعني كلام عند الفلاسفة. المقصود من هذه الاستعمالات الماضية من استعمالات كلمة الحدث هو الحدث عند الفقهاء، الحدث عند الفقهاء، الحدث في اصطلاح الفقهاء هو وصف اعتباري يمنع من اتصف به الصلاة، أو نقول بعبارة أسهل كل مانع من الصلاة يسمى ماذا؟ يسمى حدثا. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحدث قسمان، حدث أكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس وهذا لا يرفع إلا بالغسل. والحدث الأصغر وهو ما سوى ذلك وهذا يرفع لماذا؟ بالوضوء. لكن لما كان الحدث الأصغر هو الغالب على أحوال الناس جاء ذكره في هذا الحديث وابتدأ به الفقهاء في كتبهم أو من اعتنى بكتب بجمع الأحاديث الفقهية. أو من اعتنى بالأحاديث الفقهية لما كان غالب أحوال الناس أن يقع الحدث الأصغر في مواقف الوضوء وأن الجنابة والأمور أمر عادي لا تقع كثيرا ربما يعني لا تقع كثير من الناس لا تقع لهم هذه الأمور كثيرا وذلك النساء تقع لهم مرة كل شهر والولادة تكون بين حين آخر. فلما كان هذا الأمر أمرا عارضا والحدث الأصغر هو الذي مستمر مع الإنسان اعتنى به الشارع فذكره لا يحضر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فظاهر الأمر أنه أن الحديث يتعلق بالحدث الأصغر وهو ليس هو الوحيد لكنه الغالب على أحوالهم فلذلك اعتنى به الشارع. كذلك الشريعة الإسلامية دائما تهتم بالتفاصيل وتقدم الأمور التي يحتاج إليها الناس التي تكون كثيرة في أفعالهم وتكون كثيرة في أحوالهم فدائما تجد من مقاصد الشرع أنه يعتني بالأمور التي يحتاج إليها الناس مما يقع الإنسان عادة وغالبا ويؤخر دائما الأمور التي لا تقع له كثيرا مفهوم لأنها ليست مقدمة. وهذه طريقة يعني دعوية وطريقة منهجية وهي تقديم الأهم والتفصيل في الأهم وما يحتاجه الناس فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا قاعدة ذكرها العلماء قاعدة مهمة وهي إذا جاء النص فيه النفي قبل العمل كقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم فهذا نفي للقبول. إذا جاء نفي القبول قبل العمل أو قبل الفعل فهذا نفي للصحة. وإذا جاء ذكر الفعل قبل نفي القبول هذا نفي للثواب مع صحة الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عراقا لا يقبل الله له صلاة 40 يوم أو من شرب الخمر لا يقبل الله له صلاة 40 يوم أو الأحاديث التي جاءت فيها. فهذا فيه نفي لهذا الفعل لكنه جاء ماذا؟ نفي للصلاة لكنها جاءت بعد ماذا؟ بعد الفعل. فهذا معناه أنها لا تصح. ها؟ معناها ماذا؟ أن نفي الثواب لا ثواب فيها لكنها مجزئة يعني تجزئ صاحبها أن يصلي. إذا إنسان أتى عراقا لا يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة قال من أتى عراقا أو كاهنا لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما إذن أنا لا أصلي لأن الله لا يقبل. نقول لا وإنما النفي هنا نفي ماذا؟ نفي الثواب. وإنما النفي هنا نفي الثواب ما يترتب على هذا من الثواب لكنك مخاطب في الصلاة وإذا صليت سقط أو أجزأت الصلاة التي خططت بها ماشي والتي تعلقت بهمك سقطت. أما ما يترتب على ذلك من الثواب فإنه لا ثواب لك فيها 40 صلاة تفهم؟ إذن هذه قاعدة ذكرها العلماء إذا جاء نفي القبول قبل الفعل فالمقصود نفي العمل نفي الصحة كقوله هنا في حديث أبي هريرة يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أي صلاته باطلة أفسد. وإذا ذكر العمل قبل نفي القبول المقصود هنا نفي ماذا؟ نفي الثواب لقوله من أتى عرافا أو كاهنا لا يقبل الله له صلاة 40 ليلة أو 40 صباحا أو كما جاء، فهذا معناه لا يقبل أي لا ثواب له فيها، وإنما الصلاة تجزئه وتسقط عنه الخطاب الشرعي. أيوة نعم طب. الحديث 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 من الفطرة قدس الشارب وإعطاء اللحية والسواك استنشاق الماء وغسل الأظافر وغسل البراجم ونسف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي ونفيت العاشرة إلا أن تكون المضمدة. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة، كذلك حديث عائشة 10 من الكثرة، وروي في ذلك 10 من الكثرة، وروي 5 من الكثرة، وروي في بعض ألفاظ الأحاديث التي جاءت في هذه في أعداد هذه الفطر غير هذه العشرة التي هي مذكورة في حديث عائشة رضي الله تعالى. والفطرة اسمان، أو نشيت فقل أولا الفطرة في لغة العرب هي الخلق، فطر شيء فطر كذا أي خلقه وأنشأه من العدم، ومنه قوله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والعرب تقول هذا البئر فطره أبي أي أنشأه، لم يكن موجودا ولكن الذي أنشأه والدي وجدي، يقولون هذا البئر فطره أبي. فالفطرة أي الخلقة التي خلق الله تعالى الإنسان عليه. والفطرة قسمان، فطرة معنوية وفطرة حسية. فطرة معنوية وفطرة ماذا؟ حسية. الفطرة المعنوية الأمور التي فطر الله تعالى عليها الإنسان في طبعه وميله واستحسانه واستقباحه، كل ذلك أمور ماذا؟ معنوية، وهي من الفطرة. فتوحيد الله تعالى فطرة من فطر الله تعالى المعنوية، فالله تعالى فطر الناس على أنه إلههم وربهم، كل مولود يولد على الفطرة أي على الخلقة التي خلق الله تعالى الإنسان عليه. الإنسان مخلوق موحدا، ففطرة الله التي فطر الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة المعنوية أعظمها توحيد الله تعالى والتوجه له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وألوهيته وربوبيته. الإنسان مفطور على معرفة الله جل وعلا والتوجه له بقلبه ووجهه وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه فطرة الله أن يقيم وجوههم لله رب العالمين. كذلك ميل الإنسان للحق وللخير فطرة من الفطر المعنوية، كل إنسان مجبول على محبة الخلق والحق والانقياد له ومحبة الخير وطلبه، كل إنسان مجبول على ذلك، كل إنسان مجبول على محبة من يحسن إليه وبغض من يسيء إليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن هناك فطر أو هناك فطرة معنوية وهي خلقة الله تعالى، الله تعالى خلق الناس هكذا. إذن فمن أشرك بالله تعالى فقد انتكست فطرته. من أعرض عن الحق بعد إذ جاءه واضحا بينا فقد انتكست فطرته، فالأمر أعظم من مجرد الإحداث والبدعة. من أحب الشر للناس وأحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فقد انتكست فطرته. من طلب ما يضره ورغب فيه فقد انتكست فطرته. كيف على هذا؟ كل هذا من الفطر المعنوي. وهناك فطرة حسية وهي ما يكون على بدن الإنسان وظاهره مما خلق الله تعالى الإنسان عليه، وهذه العشر منها من الفطرة ماذا؟ الحسية ولا المعنوية؟ الشارب فطرة حسية ولا معنوية؟ حسية صح ولا معين ولا؟ فهذه الفطرة الحسية، فالله تعالى قد أمر في كتابه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعتني الإنسان ولا سيما إذا كان مسلما، فهذه أمور يشترك فيها جميع البشر، لكن هذه تختص بالمسلم تشقيقا لأنه ماذا؟ لأنه هو المخاطب لهذه الأمور، مفهوم؟ فهذه عشرة من الفطرة، أي ما يتعلق بنظافة أو ما يتعلق بالخلقة البدنية الظاهرة. فذكر هذه العشرة وكلها ظاهرة إلا ما يتعلق بغسل البراجم. فالبراجم هي معاقل الأصابع، البراجم معاقل الأصابع، ترى هذه هذا العقل هذه يسمى بالبراجم، ماشي؟ معاقل الأصابع سواء في القدم أو في اليد تسمى بالبراجم. غسل البراجم لأن هذه المعاقل ربما تحمل وتفن والإنسان لا ينتبه لها، وربما هذا لا يكون، يعني مثلا أنا يدي ليس فيها مثلا لأنني لا أعمل أعمالا بيدي، لكن هذا متصور لإخواننا الذين يعملون بأيديهم، الذين يحملون مثلا يشتغلون مثلا في السرطان أو يشتغلون في الأعمال بأيديهم، نجد في أيديهم هذا ولا يعتنون بهذا، فهذه تسمى بالبراجم. وهذه سنة مستقلة لا تعلق لها بالصلاة. ما معنى لا تعلق لها بالصلاة؟ أي ليست من سنن الصلاة وليست من مستحبات الصلاة، وإنما هي سنة ماذا؟ مستقلة، أي ينبغي للإنسان أن يعتني بنظافة نفسه، ومن ضمن هذه النظافة أن يعتني بتنظيف هذه الأماكن التي تحمل الوجه. العلماء حملوا على ذلك ما يتعلق بذلك من الأماكن التي يحصل فيها انتناءات وتحمل الوجه، من الأذن أو ركن البطن، ماشي، أو نحو ذلك من الأماكن التي، أو بين الفخذين، أو نحو ذلك من الأماكن التي تحمل الوتر. الشارع أو العلماء حملوا على على هذا النص هذه الأماكن التي ربما لا يصل إليها الماء وربما تصل إليها الوساخة وتستقر فيها والإنسان لا يبالي فيها أو لا يهتم، فينبغي على الإنسان أن يهتم بمثل هذه المخلوق. ماشي، هذا غسل ماذا؟ غسل البراجم. هل هناك شيء في هذه العشرة ليس مفهوما؟ ها أرني. قال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. طيب بالنسبة لقص الشارب، بالنسبة لقص الشارب، أما قص الشارب فهذا هو المقصود، هذا هو المذكور في الحديث قص الشارب، فالسنة قص الشارب. أما جذله وحلقه فهو عند كثير من العلماء ليس من السنة، تعرفون الجذل أن يجذل نهائيا، ها يكون كالحلق يحلق بموسى يعني، يكون لأن هنا قال ماذا؟ قال قص الشارب، والقص يكون إما بالمقص هكذا وإما بما يشبهه مما لا يجعل الشارب كالمحلوب. ومن العلماء من كان يقول جذب الشارب وحلقه من المثلة، من المثلة، لأن الله تعالى خلق الإنسان، خلق الرجل بشاربه، يقول الله تعالى خلق الرجل بماذا؟ بشاربه، صح ولا غلط؟ كل رجل بشارب ولحية، فأمر الشارع أو أمر الشارع أن يقص الشارع، يقص حتى يقص بحيث أنه لا يكون منظر الإنسان حليئا، ثانيا لا يحمل الوسخ عند مثلا من أنفه أو إذا أكل أو شرب لا يحمل هذا الشارع شيئا من المأكل أو المشرب فيكون شكله ليس طيبا. وطبعا الشريعة الإسلامية جاءت بكل طيب وكل جميل وكل ما فيه النظافة وكل ما فيه التجمل، وهذا منه، فقالوا أن حلق الشارب أو جذبه نهائيا ليس من السنة، بل هو من المثلة لأنه على خلاف الخلق. ومن العلماء من قال لا بل يجوز هذا، وحتى أنه ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منهم من كان يجذب شاربه حتى كأنه حالقا له، كأبي سعيد الخدري ممن كان أو ممن يقال أنه كان يجذب شاربه حتى كأنه يحلقه أبو سعيد الخدري. على كل حال يعني هذه مسألة فيها خلاف، الذي الأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم، الأقرب عندي أن الجذب والحلق للشارب ليس يعني طيبا وليس مستقيما، وإنما على المسلم أن يقص الشارب بحيث يخففه لكنه لا يجذبه يعني. آية الله. طيب القص هو أن يأخذ من شعره ما يكون طويلا أو ما به يظهر شفتيه، ماشي ولا ماشي. والجذ يكون من فوق الجذر، مفهوم؟ يكون من فوق الجذر، الجذ حتى جذ شعر البهائم هذا معروف، الجذ هو ما يكون فوق الجذر، ماشي؟ ما فيش مشكلة، الجذ سواء كان بالمقص أو بغير المقص، فالجذ هو الدرجة عارف الدرجة واحد عندنا زيرو وزيرو الحلق، ماشي؟ هناك الدرجة التي تليها مباشرة، مفهوم؟ ها؟ طيب خلي الزيرو هي الدرجة الجذ، هي انتهى بكلام مفهوم، واضح؟ المهم أن الجذ هي الدرجة التي تلي الحلق، الأمر الذي يكون فوق الجذع، القطع أو أخذ الشعر الذي يكون فوق ماذا؟ فوق الجذع، يسمى ماذا؟ يسمى جذع، وإن كان بالمقص، مفهوم؟ المهم المقصود أن لا ينتهي الشعر إلى هيئة القطع، هيئة الحلق، مفهوم؟ فهذا الأقرب، لكن من فعل هذا إن شاء الله تعالى لا إشكال، لأنه قد ورد من الصحابة من كان يسمع هذا. لكن الأقرب والأفضل والله تعالى أعلى وأعلم، والأقرب من الأدلة حتى تقوله عشر من الفطرة قص الشارب على ما سمعت. وإعفاء اللحية هذا فيه دليل على عموم إعفاء اللحية وأخذها ما زاد عن الفضة أو أخذها في موسم الحج هذا لا دليل عليه من كلام الرسول الكريم بل عمومات الأدلة تدل على عدم ذلك وفعل الصحابي حجة إذا لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله نقول حتى لو ثبت هذا عن ابن عمر نقول ثبوته عن ابن عمر إذا كان مخالفا للدليل فإنه لا يعمل به نقول قال وحلق العانة نسك الإبط وحلق العانة هذا فيه دليل على أن السنة هي نسك الإبط نسكها أخذها بيد هكذا لكن من كان صعبا عليه فيحلق ربما يكون بعض الإنسان بعض الناس يكون هذا فيه صعوبة عليه فيحلق لا بأس به وحلق العانة يكون بالموسى العانة هو ما يخرج حول الشعر الذي يخرج حول الفرج والاستنجاء هو ما يكون من غطي موضع خروج البول أو الغائط والاستنجاء من الفطرة هذا عند التغوط أو قضاء الحاجة أما أن يستنجي للصلاة فهذا ليس من شروط الصلاة وليس من مستحباتها أصلا مفهوم يعني بعض المسلمين يريد الاستنجاء يظن أن الاستنجاء من شروط الصلاة أو من مستحبات الصلاة أو من سنن الصلاة فيستنجي قبل أن يتوضأ هذا غلط ليس صحيح وإنما التي من سنن الفطرة الاستنجاء لماذا؟ لقضاء الحاجة إذا قضى الحاجة من دول أو غائط فإنه يستنجي ما في شيء طيب تفضل آخر حديث الحديث الثاني والعشرون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء نعم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو حديث كتاب الذي عليه مدار كتاب التقييم أو باب كتاب الطهارة من كتب الجنة كما ذكرت حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أن يتحجى يتوضأ الحديث الثاني أنه طهور لا ينجسه أبو سعيد الكعبي بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري القدري رضي الله تعالى عنه أسلم صغيرا شريفا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وما بعدها من الغزوات وهو من المنكرين عن رسول الله من المنكرين أي روى عن النبي أكثر من 1000 حديث وهو من المنكرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار علماء الصحابة كان مفتي المدينة رضي الله تعالى عنه وهو من أقران عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وهذه الطابقة وهذه الطبقة من الناس أو عبد الله بن عباس أصغر من الناس هذه طبقته وأبوه سعد وأبوه مالك بن سنان ممن شهد من أصحاب رسول الله استشهد فيما ذكر في غزوة أحد قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء هذه من الأحاديث الجامعة كذلك في كتاب الطهارة من كتب الفقه فكما ذكرنا أن الطهارة أو الحدث يرفع بالماء كوسيلة أصلية فلما كان الحدث يرفع بالماء احتاج او احتاج الى اننا نعرف ما صفة الماء التي تأتي ليصلح هذا الماء للتطهر. ولذلك هناك باب من ابواب كتاب الطهارة من كتب الفقه يسمى او يقولون باب اقسام المياه. فجاء هذا الحديث ككلام جامع لهذا الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الماء الطهور هو الماء الذي خلقه الله تعالى وبقي على خلقته، فكل ما يسمى ماء فهو ماذا؟ فهو ايش؟ طهور. الماء طهور لا ينجسه شيء، فكل ما يسمى ماء فهو ماذا؟ فهو طهور. ولهذا يعبر العلماء عن ذلك يقولون الماء المطلق. الماء المطلق أي الماء الذي أطلق عليه لفظ الماء، أما الماء المقيد فلا يسمى ماء. الشربات ماء لكنه لا يسمى ماء، الشاي ماء لكنه لا يسمى ماء، ماء الورد هو ماء لكنه مقيد، ماء الزعفران ماء لكنه مقيد. لذلك يقولون الماء المطلق أي الماء الذي يسمى ماء على ما خلقه الله تعالى. ولهذا يقولون لا يضر الماء في هذه الصورة ما لا ينفك عنه غالبا. ماء نبع من الأرض فاختلط به في أثناء خروجه ملوحة الأرض أو ما فيها من مما يتعلق بها، فهذا الماء ماء على ما هو عليه. هذا الذي تعلق به من الأرض سواء كانت أرضا مالحة أو أرضا سبخة أو غير ذلك، فهذا مما لا ينفك عنه غالبا، صح ولا غلط؟ أو ماء نزل من الأنهار فمشى في نجرة أو في ربيع مشى فيها، وهذا الربيع فيه طحالب وفيه شيء من تعرفون الشيء الأخضر الذي يكون في الماء يسمى الريم، يعني قديما كنا نسميه الريم، لا أدري يعني عندنا يسمونه ريم هكذا يسمونه هكذا. على كل حال يسمى بهذا الاسم. هذه الأمور لا تنجس الماء، الماء على ما هو عليه لأنه ماء مطلق، وهذا الذي حمله مما لا ينفك عنه غالبا، مفهوم؟ مما لا ينفك عنه غالبا. ماء نزل من السماء فسقط على الأشجار فحمل ما على الأشجار من الوتر ومن الأتربة، وحمل ما على الجو من الأتربة ونحن هذه الأمور. الماء يقول هو هكذا خلقه الله ولا لا؟ هكذا خلقه الله، لأن هذه الأمور لا تنفك عنه غالبا. إذا هذا كله يسمى بالماء ماذا؟ الماء المطلق. الماء المطلق الماء الذي خلقه الله تعالى على هيئته أو تغير بما لا ينفك عنه غالبا، تغير أو أصابه أو حصل فيه شيء مما لا ينفك عنه غالبا، فهذا الماء ماذا؟ هذا الماء المطلق. فإذا تغير الماء لم يعد ماء ماذا؟ مطلقا. إذا تغير الماء، إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه لم يعد ماء ماذا؟ لم يعد ماء مطلقا، صح والغلط؟ إذا تغير، إذا تغير لونه صار شايا أو شرباء أو عصيا، تغير لونه أو ريحه صار ماء ورد أو ماء زعفران أو طعمه صار مانجا أو مش عارف شاي لبن، إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه صار خرج عن إطلاقه. فإذا تغير بطائره صار ماذا؟ صار إيه؟ طائرا يصبح نشرب الشاي، نشرب الشرباء، أو مثلا ماء سقط في ماء ورد أو شيء أو ماء ورد لا بأس أن تسكن المرأة هذا الماء في طعامها أو في طهيها، لا إشكال، سواء في الشرب أو في الاستعمال في الأكل والشرب وكذا، هذا لا إشكال فيه، لكن لأنه خرج عن ماذا؟ خرج عن اسمه المطلق، مفهوم ولا؟ لكنه لا يزال يصلح للطعام وللاستعمال. طيب اذا تغير هذا الماء بنجس صار ماذا؟ صار نجس. خلاص اذا سقط فيه ميتة كفأرة او مثل الحيوان الميت، تغير لونه او تغير لونه او طعمه او ريحه صار ماذا؟ صار نجسا. طيب اذا لم يتغير ها؟ فالماء طهور لا ينجسه شيء، مفهوم؟ اذا لم يتغير فالماء طهور لا ينجسه شيء. اذا هنا عندما عند التغير خلاص. طيب هنا مساله في هذا خلاص باتفاق الفقهاء اذا تغير الماء بنجس صار ماذا؟ صار نجس. طيب هنا مساله ذكر الفقهاء في الماء القليل. الماء القليل اذا سقط فيه نجس هل ينجس ولا لا ينجس؟ الماء القليل اذا سقط فيه نجس هل ينجس ولا لا ينجس؟ ينجس. لماذا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. طب هو لم يتغير، لم يتغير. نحن قلنا اذا تغير باتفاق الناس ونجس. الكلام هنا عندنا فوز مثلا سقط فيه نقطة دم أو نقطة بول أو نقطة خمر، لماذا ونجس؟ الماء طهور لا ينجس شيء ولم يتغير، ماء كما هو، مفهوم؟ هذه مسألة من المسائل. الماء القليل إذا سقط فيه شيء من النجاسة. مشهور مذهب الإمام مالك بن أنس أنه ينجس، لكن روي عن الإمام مالك ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنه ينجس، وهذا مشهور مذهبنا. والقول الثاني أنه لا ينجس، وهذا الذي أقول به لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، لأنه إذا سقط فيه نصف دول واستحال ولم يعد لها ظهور، الماء على باق على خلقته. القول الثالث في مذهب الإمام مالك بن أنس أنه يكره استعماله ولا ينتقل مع وجوده من التيم، يعني لو كان موجودا تتوضأ به، إذا كان هناك غيره تتوضأ بغيره لأنه يكره، أما إذا لم يكن إلا هو تتوضأ به ولا تنتقي من التيم. هذه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام مالك. أصحها عندي هذا الخلاف مشهور المذهب، نحن قلنا أن مشهور المذهب ماذا؟ ينجس، هذا هو المشهور. والصحيح والله تعالى أعلى وأعلم من الأقوال الموافقة للأدلة أنه لا ينجس ويصح به الاستعمال، والأقرب لذلك أنه يكون مكروها كذلك. طيب هذه مسألة من المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الحديث كذلك. في قوله صلى الله عليه وسلم الماء الطهور لا ينجسه شيء فيه دليل على أن الماء قسمان، إما طاهر وإما نجس. وأقوال الفقهاء الذين يقولون أو يذكرون واسطة بين الماء الطاهر والماء النجس لا دليل على ذلك، كما هو عند المالك عند الشافعية والحنفية وغير ذلك. أما في ظاهر مذهب الإمام مالك أنه يعني ينتهي الكلام إلى هذا المعنى، يعني هناك تقسيمات لكنهم ينتهون في يعني عندنا في مذهبنا أنهم ينتهوا بالكلام في هذا الباب إلى أن الماء إما طاهر وإما نجس، وهذا هو الصحيح، وهذا الحديث يؤيد ذلك. بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر أن الماء إما طاهر وإما نجس والقول بالخلاف والقول بحسن الفهم بدعة المحدثة. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا، وهذا الحديث يدل عليه أن الماء طهور لن يجسه شيء، فإما إذا كان الماء طهور وإن يعني يكون طهورا وإما أن يكون نجسا، صح ولا غلط؟ إما أن يكون طهور وإما أن يكون الماء إذا تغير بهذه إذا تغير فلن يسمى ماء سمي بشيء لأي أمر آخر، لكنه إذا قلنا أن هذا الماء ماء فهو ماذا؟ يصلح لأن يرفع الحدث، خلاص ولا؟ أما ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهذا هذه الكلمات، الصحيح أنه كلام ليس عليه دليل. تقول مثلا الماء ماء الورد اسمه ماء ورد، لكن لم يعد ماء مطلقا، تقول لا يسمى ماء، والكلام ليس هنا، وإنما الكلام على ما يسمى ماء، فإما أن يكون طاهرا وإما أن يكون ماذا؟ نجسا، خلاص؟ طيب مسألة أخيرة نختم بها فيما يتعلق بهذا الباب، وهو إذا كان الماء وقع فيه شيء من المغيرات، إذا كان الماء جاء فيه شيء من المغيرات لكنه قليل، كماء الورد مثلا وقع في ماء في جرجل مثلا ماء دلو من الماء وقع فيه شيء من ماء الورد مثلا، أو وقع فيه شيء من الصابون لكنه قليل، وهذا غير طعمه وهذا غير شيئا من لونه لكنه قليل، هل هذا يخرج الماء عن كونه مطهرا أو عن إخلاقه؟ الصحيح أن الماء إذا سقط فيه شيء مما يغير لونه أو يغير طعمه لكنه يثير فإنه يبقى على طهارته، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته زينب قال اغسلنها بماء اغسلنها ثلاثا او خمسا ان رايتن ذلك او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك، وجعلنا في الاخره كفوعا او شيئا من كفوع مفهوم، وهذا قول مذكور عن الامام مالك بن انس كذلك رضي الله تعالى عنه، وهو الصحيح وهو الموافق للدليل. فالماء اذا جاء فيه شيء بسيط يثير من هذه يثير، طيب ما هو ضابط الكثره القله النصف؟ لا ضابط له محدود، وانما هو ما يتعلق بماذا؟ بالقله والكثره التي يتعرف عليه المفهوم، هذا ماء قليل وهذا ماء كثير، ليس له مثل، يعني مثلا هناك من يجعل الكثره بمقدار قلال الهجر، وهذا قول الشافعيه القلتان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يبلغ القدر، هذا قول الشافعية. أما عندنا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى عند المالكية أن الماء القلة والكثرة في الماء أمر عرفي، أمر يرجع إلى عادة الناس وما يتعرف بها. ماشي خلاص انتهينا، جزاك الله خير. قال أما حلق الرأس ما هو الأفضل فيه؟ الحلق أم القص؟ وما الذي ثبت به السنة؟ السنة أن حلق الرأس لا يكون إلا في نسك، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه إلا في نسك، والحلق هو ما يكون بالموس، تعرفون الموس؟ الموسى، إزالة هذا الشعر بالموسى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أزاله إلا في نسك، في النسك يعني في حج أو عمرة، مفهوم؟ وحلق الرأس ثلاثة أقسام، حلق تعبدي وهو ما يكون في حج أو عمرة، وحلق عادي وهو ما يتعلق بحاجة الناس مثلا إذا كان في رأسه أذى أو نحو ذلك، أو يحلقها أو يحلقه لأن شعره قد لبد أو إن كان يعني مثلا الجو حار مثلا نرى أن حلقة شعره يكون فيه رطوبة عليه وكذا فهذا أمر عادي. القسم الثالث من حلق الشعر وهو الحلق الشركي، أن يحلق شعره بقدوم أبيه أو يحلق شعره بين يدي شيخه ليبرجته كما يفعل التيجانية وولاة الصوفية، فهذا حلق شركي، الذي يفعل هذا مشرك لله جل وعلا. هذه ثلاثة أقسام مفهوم. والسنة في ذلك كما ذكرنا أن لا يحلق شعره بالموسى إلا في نسك، والله تعالى أعلى وأعلم. الله.